وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن مصادر الأحكام الشرعية عند أهل السنة والجماعة، وقلنا أنها القرآن والسنة والإجماع والقياس، وتكلمنا عن خصائص هذه المصادر أو خصائص أصل الأدلة اللي هي الكتاب والسنة، وتكلمنا عن تسع خصائص، وقلنا أن الأصل التاسع هذا الأصل لا بد له من تعظيم وتوقير وإشهاد. وقد اعتهدنا هذا الأصل اللي هو الكتاب والسنة لا بد له من تعظيم وتوقير وإجلال. وسبق وتكلمنا في معالم التربية على أمرين اثنين. الأمر الأول، كيف يتولد عند المسلم تعظيم النص الشرعي؟ الجواب، إذا عظم الرب عز وجل. يبقى تعظيم النص فرع عن تعظيم الرب، فإذا عظم الرب حتما سيعظم النص، وإذا عظم النص دليل على تعظيمه للرب. هذا الذي ذكرناه. الأمر الثاني، قلنا أن التعظيم من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، ولكن تظهر أو يظهر لها آثار على ظاهر البدن. فقلنا أن الآثار التي إذا ظهرت من البدن تدل على أن صاحب هذا البدن قلبه يعظم النص الشرعي، وهي ثلاثة: عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، الأمر الثاني الوقوف عند الحدود وعدم تعديها، الأمر الثالث سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. دي العلامات التي إذا ظهرت من المكلف تدل على أنه يعظم النص الشرعي. الإمام الدارمي عليه رحمة الله في المقدمة، أي في مقدمته المسمى بمقدمة الدارمي، بوب بابا عجيبا فقال: باب تعجيل عقوبة من بلغه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعظمه ولم يوقره. باب تعجيل عقوبة من بلغه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعظمه ولم يوقره. ثم ساق أحاديث في هذا الباب، من خلال الأحاديث نستدل على المعنى المراد بالتعظيم والتوقير. ليه؟ لأن إخواني، مع غياب نشر العلم الشرعي وتفشي الأمية الدينية، اختلت كثير من المفاهيم عند الناس، فأصبح ما يرونه بعض الناس حسنا ومن المنصوص عليه تدل الأدلة الشرعية على خلاف ذلك. فمن أجل ذلك يبوب العلماء الباب ويأتون بعده بالنصوص الموضحة للباب. فالدارمي بوب وقال: باب تعجيل عقوبة من بلغه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوقره ولم يعظمه. ثم ساق الدارمي بعض الأحاديث نسمعها ومن خلالها نفهم ما المعنى المراد بالتعظيم وبالتوقير. روى الدارمي في المقدمة بسند صحيح، وأصل الحديث في الصحيحين، من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطرق النساء ليلا. نص: لا تطرق النساء ليلا. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا، أي راجعا. ووقع في بعض الروايات أن هذا كان عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. لا تطرق النساء ليلا، أي لا تدخل على النساء ليلا. يقول ابن عباس: فانسل رجلان إلى أهليهما وخالف النص. يعني في رجل انسلوا يعني دون أن يعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجلان إلى أهليهما فوجد كل رجل مع امرأته رجلا. باب تعجيل عقوبة من بلغه سنة فلم يوقره ولم يعظم. يبقى التوقير والتعظيم هنا معناها الايه؟ ها؟ الاستجابة. وعدم تخطي الحدود وعدم التقديم. هو قال لك لا تطرق النساء ليلا والنهي بالتحريم، لما تخالف؟ خالف جاء عجلت لك العقوبة القدرية توا. ثم ساق حديثا آخر عن سعيد بن المسيب من حديث عبد الرحمن بن حرملة قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة، فقال له سعيد لا تبرح حتى تصلي. وحاصل الرواية أن هذا الرجل ذهب إلى حج أو عمرة، فقبل أن يذهب أراد أن يذهب إلى سعيد بن المسيب ليودعه ويعني يسلم عليه، فدخل على سعيد بن المسيب المسجد، فلما دخل المسجد أذن للفريضة، أذن للفريضة، فقال له سعيد لا تبرح حتى تصلي، دخلت المسجد وأذن عليك ما تمشيش، صلي معانا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق، إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجع إلى المسجد. يبقى نهي، خالك تعمل إيه؟ ما انت ماشي ما مش حاجة، صلي وامشي. فقال الرجل إن لي أصحاب بالحرة، قال فخرج فلم يزل سعيد يتتبعه حتى أخبر أنه لما ركب راحلته وقع فانكسرت فخذه. باب عقوبة تعجيل من بلغه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوقره ولم يعظمه. وهنا يا أخوانا مسألة مهمة جدا، وهي إيه؟ ليس بلازم كل من خالف تأتيه العقوبة، وإلا العقوبة القدرية نعم، وإلا سيستقيم الناس كلهم على الشرع خشية العقوبة، وهذا لم يرده ربنا عز وجل شرعا، ولكن يريد أن يقبل الناس عليه باختيار وبإرادة. ثم ساق حديثا آخر أي الإمام الدارمي، ولكن أصل الحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد عن أبي حميد الساعدي قال فلما أتينا تبوك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد من مكان ومن كان معه بعير فليشد عقاله، فعقلناها فهبت الريح الشديدة فقام رجل فألقته بجبال طير وقام الآخر فخنق على مذهبه، خنق على مذهبه. يبقى هنا التعظيم معناه إيه؟ ها؟ التمسك وسرعة الاستجابة وعدم التقديم بين يدي الله عز وجل ورسوله. واضح يا اخوانا الأمور؟ لا، العقوبة القدرية. القدرية. بعد ذلك أحكام القرآن والسنة من حيث طبيعة العمل بها تنقسم إلى أقسام. لا قدر. فاستل رجلان وخالف النص في النهوف الأخير. حديث ايه؟ احنا دلوقتي ذكرنا امامي هنا ثلاثة احاديث، اي الحديث اي منها تريد؟ الاول عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطرق النساء ليلا، قال واقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا فانسل رجلان فوجد كل رجل منهما مع امرأته رجلا. يبقى دي ايه؟ عقوبة قدرية انزلها رب البرية مخالفة لتعظيمهم للنص الشرعي، وهو الايه؟ الاستجابة للأمر الشرعي. طيب احكام القرآن قسمها العلماء من حيث طبيعة العمل بها الى الاقسام الثلاثة الآتية: أحكام عقدية وهي ما يجب على المكلف اعتقاده وهي مبنية على الأخبار، أحكام عقدية وهي ما يجب على المكلف اعتقاده وهي مبنية على الأخبار، النوع الثاني أحكام خلقية، خلقية، وهي ما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل ويتخلى عن الرذائل، أحكام خلقية. النوع الثالث أحكام عملية، وهي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال، وهي قسمان: أحكام عملية تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال، وهي تنقسم إلى قسمين: عبادات ومعاملات. عبادات ومعاملات. فصارت جملة الأحكام أدي يا أخوانا أربعة: أحكام عقدية، أحكام خلقية، عبادات ومعاملات. وكذلك الأحكام الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بعد ذلك تنقسم الأدلة الشرعية تقسيمات دي مهمة جدا، لأن تلاعب أهل البدعة يأتي من خلاله. تنقسم الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن، من حيث القطع والظن إلى دليل قطعي ودليل ظني. اكتب كده جماعة في الهامش: وهذا باعتبار الثبوت وباعتبار الدلالة. فاكرين لما جينا قلنا مرة قبل كده أيام زمان، قلنا إن الشريعة ترتكز على محورين اثنين: إثبات الدليل وفهم الدليل. فاكرين هذه؟ أهو دي بقى موضوع إثبات الدليل، أي صحة نسبته إلى قائله. دي اللي العلماء اتكلموا فيها باعتبار القطع والظن، دليل قطعي ودليل ظني، باعتبار الثبوت وباعتبار إيه؟ ها مليتك إيه عندك؟ باعتبار الدلالة. أولا القطعي، وهو ما كان قطعي الثبوت، قطعي الثبوت لا مطعن في ثبوته بوجه من الأوجه، لا مطعن في ثبوته بوجه من الأوجه، بل نقطع ونجزم بثبوته إلى قائله، وهو المتواتر. والقرآن كله متواتر، وبعض السنة متواتر. واضحة ولا تحتاج تفصيل دي؟ واضحة سهل. والقرآن كله متواتر، وبعض السنة متواتر. بعد ذلك قطعي الدلالة، قطعي الدلالة وهو ما تكون فيه الدلالة واضحة ليس فيها اختلاف، ليس فيها اختلاف. حكمه، حكمه وجوب العمل به، وجوب العمل به، ولا يجوز الاختلاف فيه، وجوب العمل به ولا يجوز الاختلاف فيه. طيب، النوع الثاني وهو الدليل الظني. خليكم معايا يا شيخ في الجزئية الأولانية الأول. الدليل القطعي، قلنا قطع الثبوت وقطع الايه الدلال. قطعي الثبوت وهو الجزم واليقين بصحة نسبته إلى قائله، سواء كان القائل هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. قطعي الثبوت، قلنا أن القرآن كله قطعي الثبوت اللي هو المتواتر، والسنة منها القطعي ومنها الايه الظني. طيب قطعي الثبوت ده ما الواجب فيه؟ وجوب اعتقاد موجبه والعمل به ولا يجوز الاختلاف فيه مطلقا. والأمثلة على ذلك تظهر بوضوح في أمور الاعتقاد. فإذا جاء الخبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأمور العقدية قطعي الثبوت قطعي الدلالة، هذا لا يسوغ الاختلاف فيه قط. مثال ذلك حوض النبي صلى الله عليه وسلم وعذاب القبر، هذا قطعي الثبوت قطعي الدلالة. الدلالة يعني الألفاظ التي وردت في النص واضحة لا تخفى على أحد. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وأكاويبه كعدد نجوم السماء، نص واضح صريح. يبقى مثل هذه النصوص يجب العمل بها قولا وعملا، ولا يجوز ولا يسوء الاختلاف فيه. والاختلاف فيه تضاد غير سائغ مذموم، فاش فكرة خاصة. ده في الأدلة نهين قطعية الثبوت قطعية الايه الدلالة، الدلالة فيها واضح. طيب النوع الثاني اللي هو الظني، الظني ضابطه ما كان ثبوته غير قطعي. ما كان ثبوته غير قطعي ودلالته ظاهرة غير قطعية. ثبوته ايه؟ غير قطعي، يعني في احتمالية الظن ولكن احتمالية قليلة جدا. ولكن العلماء قسموا قال لك لا، المتواتر ده قضية ثانية خالص، وغير المتواتر اللي هو الظني اللي احنا بنسميه عند علماء المصطلح أحاديث غير متواترة. أما المتواتر ده قطعي. الإشكال بقى فين؟ في الأحاديث الغير متواترة، سواء كانت أحاديث أحد أو حديث غريب أو عزيز، واخد بالك؟ وكذلك الدلالة بتبقى الدلالة ظاهرة غير قطعية. غير قطعية يعني اللفظ عندنا محتمل. اللفظ ايه محتمل؟ خد بالك بقى مسلك اهل السنة والجماعة في هذا النوع من الادلة العمل به ايه، او ايه الواجب علي وعليك؟ اكتب وجوب العمل به، اي بالادلة الظنية، بالادلة الظنية في الاحكام الشرعية. باتفاق العلماء المعتبرين، نعم، حكم وجوب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العمل باتفاق العلماء المعتبرين، سواء كان حكما عمليا أو حكما عقديا. سواء كان حكما عمليا او حكما ايه عقديا. يبقى احنا هنا بنتكلم على وجوب العمل بالحديث اللي هو ايه الحديث الغير قطعي اللي هنسميه الظني. انا بتكلم من ناحية الحديث ثابت وهعمل به، لا طبيعة بقى هعمل به ايه حلال او حرام او مكروه، دي بتختلف طبقا لدلالة النص. انتوا معايا ولا لا؟ يعني مثلا أنا عندي حديث، الحديث ده العلماء المختصين صنفوه إن هذا الحديث غير متواتر، يبقى أنا النص الشرعي هنا أو الإجماع منعقد بين أهل السنة أعمل بهذا الحديث. طب أعمل بإيه؟ بننظر بقى إلى دلالة الحديث دي، بيبقى الأمر فيها فيه شيء من السعة. خاصة إذا كان اللفظ يحتمل معنى أو معنى آخر. ها عيدها تاني ديت قبل ما أضرب مثال. عندي نص كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري. العلماء المعتبرون قالوا إن الحديث ده هو صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه غير متواتر، يعني ظني. غير متواتر يعني إيه؟ ظن. طب أهل السنة بيقولوا إيه؟ قال له خلاص، مش أهل الاختصاص قالوا صحيح، يعني سيدنا النبي قالوا آه، ولكن لم يصل إلى مرتبة اليقين والجزم. ماشي، نعمل به ولا يجوز لنا مخالفته، سواء كان النص يدل على العمل أو الاعتقاد، واخد بالك؟ ولكن حينما أعمل، ما أنا عشان أعمل بالنص ببدأ أشوف دلالة النص بيدل على إيه وأبدأ أفهمه. فهم النص هنا برضو غير قطعي ولكنه ظني، ولكنه إيه؟ ظني. ففي هذه الحالة الباب هنا واسع، فمن أخذ بفهم يحتمله النص فعمله واضح ومقبول، ومن أخذ بفهم آخر ويدل عليه النص دون قراء ترجح أحد المعنيين على الآخر فالاختلاف تنوع. وضحت؟ وضحت؟ لا، أنا مش عاوز أقول مثال، أنا عاوز أركز على الكلام عشان يتفهم صح، عشان المرحلة الجاية قريب خالص. أنوار البروق، أنواع البروق في أنوار الفروق. آه، وده كتاب يحتاج إلى فحل يقرأه مش يشرحه، ده اللي يشرحه ده فحل الفحول وفحل يقرأه، فموجود الفحل فبنشوف تعليق حتى يأتي الفحل. خدوا بالكم معاي، ركز. أصلا لو قلت لك مثال ضيعت الكلام ده كله. مش عايز اقول مثال، انا متعمد ما اقولش مثال، واخد بالك؟ عندي ايه؟ نص. النص ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قطعي الثبوت. معايا يا احمد كده؟ طيب، نص في القرآن ينفع يكون قطعي الثبوت؟ ليه؟ انت اصلا عاوز تنام فبتتكلم عشان تضيع النوم، فما تبيعش الميه في حاره السقايين يا شيخ. انا بسال اخوك ورد عليا يا عم الحاج. نص ظني الثبوت ينفع في القرآن؟ بقول لك نص ظني الثبوت ينفع في القرآن؟ القرآن ظني الثبوت ولا قطعي الثبوت؟ ما بتقول ينفع ليه؟ مش تاخد بالك؟ معايا يا شيخ؟ أنا بتكلم عن نص إيه؟ ظني الثبوت. فين؟ في البخاري. واخد بالك؟ في البخاري. يبقى احنا النص ده هو صحيح النسبة الى من؟ طب صحة نسبته النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القطع والجزم واليقين ولا لا؟ لا لا، اقل. واخد بالك؟ يعني ايه؟ بنقول سيدنا النبي قال الكلام ده بس ظن راجح، بس في احتمالية ان هو ما قالوش، بس الاحتمالية نظرا لنظرتها وقلتها ويعني عدم تأثيرها ما بنعملش بها، بس بنقولها. عارفين العلماء فرقوا الكلام ده ليه؟ لمسألة دقيقة جدا. ايه هي؟ قالوا من انكر المتواتر من النصوص كفر، ومن انكر الظني مبتدع ضال يقترب من الزندقة والكفر ولكن لا يكفر. شفتوا يا اخوانا المسألة جت هنا كده؟ واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ احنا بقى بنتكلم على ايه؟ لحظه واحده، بنقول ايه دلوقتي؟ انا عندي نص ظني الثبوت. عرفت ايه معنى ظني يا شيخ خالد؟ يعني ايه يا اخي؟ انت جوعتوا؟ جوعتوا يا مشايخ؟ نجيب اكل ننام الكرش عشان ننام خالص؟ ها ركزوا، اصل التلاعب كله هنا، واخد بالك؟ لان هجيب لك دلوقتي مقوله لواحد من ائمه الازهر، كان شيخا للازهر في الزمن الغابر، تكلم بكلام ما ينبغي قط أن يصدر منه، وقال: وكما هو معلوم أن العمل بالنصوص الظنية في أمور العقيدة لا يجوز كما هو مذهب السلف. وده خطأ كبير جدا، فعاوزين نبحث كويس بالراحة بحيث نستوعبه. معايا يا شيخ؟ عندي نص إيه؟ ها ظني الثبوت. ايه معنى ظني الثبوت ده؟ ها؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله وغلب على الظن انه قال، ولكن في احتمالية انه هو مقلوش. الاحتمالية ده قد ايه؟ ضعيفة جدا بس موجودة، ولكن لا تؤثر على العمل. النص ده هو سيدنا النبي قال فيه كلام، قال فيه كيت وكيت وكيت وكيت. احنا بقى بنقول ايه؟ يجب علينا ان نعمل به، سواء كان عقيدة او سواء كان ايه؟ عملا، اللي هو الفقه والعبادة او المعاملة. طيب اعمل به ازاي؟ طب النص ده بيدل على الوجوب ولا التحريم ولا الاباحة؟ اقول لك الامر هنا واسع. لما؟ لان الدلالة منه دلالة ظنية، واخد ولا لا؟ دلالة ايه؟ ظنية. يبقى العلماء قالوا الحديث احنا متفقين الاول خالص سنعمل بهذا الحديث، هنعمل به ايه؟ بس نتفق الاول، تعمل به اعمل به. تعال بقى نشوف، جبنا الاكابر من اهل العلم قالوا يا اخوانا شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا، نعمل به اعمل به. طب فليتوضا الامر للوجوب ولا للاباحة ولا للاستحباب؟ قعدنا نتكلم بقى مع بعض، عادنا نتكلم بقى. فأخونا قال ايه؟ قال للإباحة. أخونا قال لك لا، للوجوب، بالدراع للوجوب. وخبرك يبقى هنا أصبح فيه ايه؟ فيه بحبوحة في القولين، لأن الألفاظ تحتمل ذلك. واضحة يا أخوانا ديت؟ يبقى عاوزك تفصل ده، إنني أعمل بالنص إجمالا، طب هعمل به ايه؟ حسب ما تدل دلالة الألفاظ في النص. وضحت؟ اتفهمت يا أبو شيخ؟ انا ما فيش مانع عند عيدها تاني عشان افهمها، انا اصلا ساعات بردد كلمة ما بفهموش، فما فيش اشكال خالص اما عيده تاني. ماشي يا احمد؟ انت زي يا احمد بتردد ما بتفهمش حاجة. شوف ثامر بيضحك لانه هو اصلا كده، اصلا كده. اعيد تاني. لا معلش، انت فهمت ما فهمتش، والمجلس مش على قدك يا شغال، مش كمان انك انت جسمك كتير خلاص. لا جزاك الله خير، جاي حاضر هي حاجة، الله يبارك في عمرك. معايا مشايخ كده؟ يبقى انا عندي نص ماله ايه؟ ها نص ايه؟ ظني، ظني الثبوت، ظني الثبوت. اتفهمت؟ يعني صحة نسبته النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من قال بصحة نسبتي لم يثبت الصحة على سبيل الجزم واليقين والقطع. قال لك اه سيدنا النبي قال، ولكن في احتمالية ما لهاش. عارفين زي ايه بالضبط؟ هل يستطيع احد على سبيل الجزم واليقين والقطع ان يثبت انه ابن ابيه؟ يقدر حد يعملها؟ الا اذا دل الدليل على عصمة امرأته، صح ولا لا؟ اما انا قلت انا ابن ابويا، انا ابن ابويا، واللي هو كده يقوله من تجبتها من دية؟ بأدلة شرعية وغلبت الظن والمرجحات الخارجية. وضحت اخوانا الجزئية دية معايا؟ يبقى انا عندي عندي دليل معايا شيخ قطعي الثبوت، ظني الثبوت، اريد ان اعمل به، نتفق جميعا على العمل به في العقيدة وفي العبادات والمعاملات والاخلاق قولا واحدا، ومن قال غير ذلك فهو مبتدع ضال، ومن أراد المزيد في هذا الباب فعليه بمختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم، وسمى ترك العمل بأحاديث الآحاد الطاغوت. ودي مالكم يا شيخ؟ أعمل به ده قول واحد، مش عاوز كلام، أعمل به يعني هعمل به. طب أعمل به إزاي؟ بالوجوب ولا بالاستحباب ولا بالتحريم ولا بالكراهة؟ أقول لك بس بننظر إلى دلالة اللفظ الذي ورد في النص الغير قطعي الثبوت، وشوف الدلالة فيه هل دلالة قطعية أم دلالة ظنية. واضح يا أخواننا كده؟ دلالة قطعية يعني إيه؟ أي إنسان من العرب يقرأ النص ده يقول لك ما بيدلش إلا على كده، دي اسمها دلالة إيه؟ قطعية، وهو أن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، خلاص ما عادش ينفع هنا أقول لا طب يمين وش ما تنفعش، لأن الدلالة هنا دلالة إيه؟ قطعية. طب النص غير قطعي الثبوت وبرضو غير قطعي الدلالة، فالشيخ قال للوجوب، أنا قلت له لا للاستحباب، الأمر واسع. الأمر إيه واسع؟ يبقى ممكن يكون عند النص. ركز اهو، النص قطعي الثبوت زي ايه؟ القرآن. وايه؟ ها؟ احسنت، النص عند قطعي الثبوت. وممكن يكون قطعي الثبوت ولكن في الدلالة ظني الثبوت مش قطعي، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا مش قطعي. ليه؟ لأن الدلالة فيه محتملة، القروء تطلق على الحيض والطهر والكلام ده قلناه قبل كده. طيب عندي نص قطعي الثبوت، قطعي الايه؟ الثبوت، وقطعي الدلالة. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، خلاص يستحيل تقول فيها غير كده. واخد بالك؟ الرجل مراته ماتت، واخد بالك، وما خلفتش لا منه ولا من غيره، وترك 4 مليون، اظن هيصة يا خالد، واخد بالك، بنص الحديث ولكم نصف ما ترك، ياخد 2 مليون وكل الحكاية، كتب كتابه ودخل عليها 5 ساعات وخد 2 مليون رزق ساقه الله. يبقى هنا الدلالة مالها؟ قطعية. والنص ماله؟ قطعي. وضحت؟ طيب عندنا بقى النوع الثاني، النص غير قطعي ظني، ممكن أن تكون الدلالة فيه قطعي، وممكن أن تكون الدلالة فيه ظنية. أظن بالتالي كده تفهم. تخيل بقى لحد دلوقتي مش قادر أفهمها، أعيدها تاني. ها؟ أعيدها تاني. حاضر، ما شفت لك، أنا عارف نفسك والله. معايا مشايخ ده، الله يبارك فيكم، أرجو لا يضيق صدر أحدكم بكثرة التكرار. نصيحة من أخيكم، نصيحة من أخيكم. لا ندري لعل الله عز وجل بيسر لنا عملنا ويتقبل منا لأجل أحدنا لا يؤبه به. ما أدرك، صح يا تمام؟ ما أدرك، ممكن يكون أخ من إخواننا من زاوية جنب عمود كده وعمل يكب وينام وربنا سبحانه وتعالى أكرمنا من أجله، ما أدرك. فاعرف قدرك ولا تستحسن عقلك. ماشي. عندي النصوص اللي هي إيه؟ مصادر، اللي هو القرآن والسنة. بنقول عندنا نصوص قطعية الثبوت، القرآن كله قطعي والسنة فيها الإيه؟ النوعين، فيها القطع وفيها الإيه؟ الظن. نمسك القطعي من ناحية الثبوت، قطعي. طب من ناحية الدلالة، قال لك القطعي ده من ناحية الدلالة ممكن أن يكون في ظني الدلالة وقطعي الدلالة. ظني الدلالة يعني إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا قطعي الثبوت، ظني الدلالة. كويس؟ طيب قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ما معنى ولد؟ ولد، ربنا يرزقك بولد. ها؟ الآية هو ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. واحد جالك شافك بلحيتك كده وشك المنور ده وقال لك الست بتاعتي ماتت وسيبة 7 مليون وخبلك وخلفت 20 بنت، انا ليا كام؟ انت قلت له ازاي ما خلفتش صبيان؟ قال لك لا، اطلع يلا خذ النص. قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. انا قلت الفتوى بتاعتك دي غلط، انا غلطتك ليه؟ هتقول والله اخذ منها 5 جنيه عشان اعوض اللي الواد خدها، دي تعباني. اتفضل. احسنت. لا، الكلام الضابط ده، الولد عند الفرضيين يطلق على الذكر والانثى. واضح يا مشايخ؟ اتفهمت ديت؟ يبقى ده اسمه نص ايه يا اخي الفاضل؟ ها، قطعي الثبوت، قطعي الايه؟ الدلاله. طيب النص الظني الثبوت ينفع في القران؟ ايوه كده نظر احسن، كنت واخد بالك، ما ينفعش خالص. طب في السنه؟ ينفع في السنه، ظني الايه؟ الثبوت. ظني الثبوت يعني ايه؟ لم يصل الى حد التواتر. واخدين بالك؟ هذا الظني الثبوت ممكن يكون الدلاله فيه ظنيه والدلالة فيه إيه؟ قطعية. فإن كانت الدلالة فيه قطعية فلا خلاف بين العلماء بوجوب العمل به طبقا لما دلت عليه الدلالة، صح؟ وإن كان ظني الثبوت، ظني الدلالة، فلا خلاف بين العلماء في وجوب العمل به، ولكن كيفية العمل تختلف لما دلت عليه النصوص. وضحت كده؟ أنا خد بالك يا شيخ فتح، أنا كده فهمت، ودي معجزة. ها؟ جوز اكتب اخر الكلمتين دول. واللفظ وضع لمعنى معين دل عليه، واللفظ وضع لمعنى معين دل عليه، واحتمال اللفظ لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام اللفظ. كلمتين دول هم تعاوز تحفظوهم، لأن ده كلام ابن القيم في إعلام الموقعين. واللفظ وضع لمعنى دل عليه، وضع مبني لما لم يسمى فاعل، وده هيجي لنا في مبحث الدلالات هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية. واللفظ وضع لمعنى معين دل عليه. ايه معنى كلمة اللفظ وضع لمعنى معين دل عليه؟ يعني جبنا لفظ الجمل الالف واللام والجيم والميم واللام، وجبنا الحيوان، قلنا اللفظ ده للمعنى ده، واخد بالك؟ جبنا لفظ الكوب، قلنا هنا ده اسم الكوب. كلمة كاف والواو والباء ساعة ما تشوف ده اعرف ان ديها بتاع الدين. ادي معك كلمة اللفظ وضع لمعنى معين دل عليه، واحتمال اللفظ، ركز، لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام هذا قليل جدا، هذا قليل جدا، ونظر يسير، ونظر يسير، ولا بد أن يكون محفوفا بالقرائن التي تدل على ذلك. أخونا الشيخ أحمد كتب، كتبت الشيخ أحمد؟ طيب رجالة دولة كتبت؟ سمعني كده. أعد أعد من الأول مرة، أعد. ها. يبقى اللفظ وضع لمعنى معين دل عليه في لغة العرب وأصل كلام العرب، واحتمال اللفظ لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام هذا قليل جدا ونظر يسير، ولا بد أن يكون محفوفا بالقرائن، محفوفا بالقرائن التي تدل على إيه؟ على ذلك. كم يبقى من الوقت يا محمد؟ 10 دقائق. طب كويس، اكتب يا اخي الفاضل. والظن الذي وردت به النصوص ينقسم الى قسمين، الكلام ده بقى من خلاله ترد على المبتدعة اللي هم بيقولوا حديث الأحاد لا يعمل به في أمور الاعتقاد. طب ليه؟ قال لك احنا هجيب لك أدلة. لذلك العمل بنصوص الأحاد للناس فيها 3 أقوال لا يعمل بها مطلقا، لا في عقيدة ولا في عمل ولا في أي شيء. القول الثاني يعمل بها في العمل لا في العقيدة. القول الثالث يعمل بها في كل شيء. لذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه وجوب الأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة والرسالة الثانية الحديث حجة بنفسه، بيقول لهم طيب خليني معاكم، انتم بتقولوا لا يعمل بالحديث الأحاد في أمور الاعتقاد، أما في العبادة بنعمل. أصحى يا شيخ خالد، معايا؟ قالوا طب ايه العمل بقى؟ لو جالنا حديث في امور العمل ويشمل امور العقيدة تعمل فيه ايه؟ طبعا غير. قالوا طب هات لنا مثال كده. لمسه دلت الأدلة الشرعية على وجوب الدعاء في نهاية التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. حديث أحاد. أعمل به؟ قال لك اعمل. طب ده في عقيدة. ما عملش؟ قال لك ما عملش. حلها قال انت واخد بالك. قالوا على قولكم ما لكوش غير حل واحد، إن احنا نردد الكلام وليس له معنى، وهذا سفه. شفت المأزق اللي وقعوا فيه؟ واخد بالك؟ ودايما كده دائما، وده من كلام شيخ الإسلام، يقول عليه رحمة الله: ما استدل باطل على باطله بنص صحيح إلا وكان فيما استدل به دليل عليه. ودي من رسوخ شيخ الإسلام. طيب يبقى النص نعم، ما استدل مبطل على باطله بنص صحيح إلا كان فيما استدل به دليل عليه. دليل عليه إلا كان فيما استدل به دليل عليه. احنا بقى عايزين نشوف مسألة الظن اللي هم بيتكوا عليه. فالنصوص الشرعية هي الحكم وهي الفصل بين كل متخاصمين، واخد بالك؟ فعندي الظن ينقسم في القرآن إلى قسمين: مذموم وحسن. أولا المذموم هو اتباع الظن المجرد الخالي عن العلم. اتباع الظن المجرد الخالي عن العلم. مثال ذلك: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وقال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. النوع الثاني وهو الحسن، وهو الحسن وهو اتباع الظن المستند إلى علم. هو اتباع الظن المستند إلى علم، اتباعا للعلم لا للظن. خليكم معايا عشان نفهمها كويس. بنقول ايه؟ الظن الحسن اتباع الظن المستند الى ايه؟ الى علم، اتباعا للعلم لا للظن. فاحنا ظنينا ان هذه المرأة عفيفة ما فجرت قط. طب كده انت اثبتت لها العصمة؟ ابدا. ما قلت الكلام ده ليه؟ ده انا بظن، بس الظن بتاعي دي اتباعا للعلم. طب ايه العلم الذي حملك على الظن هذا؟ عمرها ما خرجت متبرجة، ما رأيناها في خلوة مع رجل أجنبي، وما مشيت قط في وسط الطريق، وما سافرت قط بمفردها. يبقى أنا لما قلت إن الست دي عفيفة شريفة نقية ذكية، واخد بالك؟ أنا قلت الكلام ده ظنا ولا اتباعا للعلم؟ هو ده يا أخوانا الأصل كله الذي غفل عنه المبتدعة. فاحنا بنقول من اللي روى الحديث ده؟ هو محمد، رواه عن سعيد، رواه عن أحمد، رواه عن فلان، عن أبي هريرة. فمسكنا الناس دولت بصنا لهم ناس محترمة، ما جرب على أحد منهم قط كذبا، وما أحد منهم ضعفت ذاكرته. فبدأنا من خلال القرائن اللي هي العلم عن هؤلاء القوم غلب على الظن ان الناس دي صادقين في كلامه، اثبتنا لهم العصمة ما حصلش. يبقى احنا ظننا بهم هذا الظن اتباعا للعلم والقرائن التي تحف به. وصلت يا اخوانا الجزئيه ديت؟ اتفهمت المساله دي؟ هو ده الظن. اكتب: هو اتباع الظن المستند الى العلم اتباعا للعلم لا للظن. لان ترجيح ظن على ظن لا بد له من دليل. ترجيح ظن على ظن عاوز دليل. بمعنى ايه؟ انا عند الرجل ده انا بقول صادق ولا يكذب، واحد قالك لا كذاب، طب يا عم هنمسك في بعضنا، قول لي انت قلت كذاب ليه، وانا اقول لك انا بقول صادق ليه. يبقى بدأ كل من الرجلين يأتي بأدلة ليرجح ظنه. يبقى لما برجح ظن على ظن برجحه كده بالتخمين ولا بأدلة؟ ايه المهم؟ اكتب: لأن ترجيح ظن على ظن لا بد له من دليل، فيكون الترجيح مستندا إلى دليل. فاتباعه للعلم اتباعه للأحسن وللراجح. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضي، فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضي، وأن العالم إنما يعمل بما يوجب العلم، وأن العالم إنما يعمل بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن. لكن في كلام شيخ الإسلام: فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضي، وأن العالم إنما يعمل بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن. لا بنفس الظن، يبقى الظن ده ما لوش اعتبار خالص. أنا بشوف المرجحات أو المضاعفات لهذا الظن، وبناء على وجودها أرجح الظن أو أضعفه. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب اكتب ده كلام شيخ الإسلام خلص بقى. اكتب الكلام الآتي: والذي عليه عقلاء الناس. لا ده كلام شيخ الإسلام خلص، ده بقى كلام من عندنا. والذي عليه عقلاء الناس في جميع الصناعات كالطب والتجارة وغيرها، العمل بالعلم، العمل بالعلم بأن هذا أرجح من هذا، فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا. ودي كلمة كبيرة قوي. والذي عليه عقلاء الناس في جميع الصناعات كالطب والتجارة وغيرها، العمل بالعلم بأن هذا أرجح من هذا، فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا، فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا. واحد عنده مخرطة ولا حاجة وجاب حتة حد قد كده وحتة قد كده، قال لك والله أنا شايف إن التخينة ديت هي لا تسد وتحمل، يبقى ظن مع الاثنين ظن، ولكن الظن الثاني رجحه على الاول ترجيحا بأدلة ولا بمحض الظن؟ هو ده. وانت اخوانا، طب يعني هو الدرس كان يعني دسم شوية، ولكن هكذا هو العلم وبالذات علم الاصول. فاكتفي بهذا القدر واكمل ان شاء الله عز وجل هذا المبحث في اللقاء القادم. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد. ايوه يا محمد عاوز تقول